السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في الباب 84: باب العمل في جامع الصلاة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. نعم، هذا الباب في جامع الصلاة، وهو الباب 84 في الموطأ على رواية أبي مصعب الزهري، والحديث 51 بعد 500، وهو في السنن الرواتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، وقبل الصبح ركعتين. فهذه العشر الرواتب، وهذا هو مذهب أحمد في المشهور عنه ومالك والأئمة، أن الرواتب عشر، ومعنى الرواتب المرتبة التي يداوم عليها ولا يتركها إلا في سفر، خلافا لسنة الفجر فإنه لا يتركها حتى في السفر. فهذه الرواتب وما سواها فإنها نوافل يصلي ويترك، مثل ما ورد عن الثنتين اللي قبل الظهر في رواية أخرى عن أحمد، الرواية المشهورة عن أحمد العمل بحديث ابن عمر أن الرواتب عشر، وفي الرواية الثانية العمل بحديث عائشة أن الرواتب 12، والفرق هو ما قبل الظهر، فهل يصلي 4 أو 2؟ فحديث عائشة أن 4 اللي قبل الظهر كلها راتبة، وحديث ابن عمر هذا أن الراتبة التي قبل الظهر إنما هي 2 فقط، والثنتين الأخريين يفعلها ويترك أحيانا، ومثلها 4 اللي قبل العصر، ومثلها 6 اللي بعد المغرب، وما ورد من النفل المطلق. فهذه القاعدة فيها أنها لا تجعل كالرواتب، القاعدة أن كل النوافل المطلقة لا تجعل كالرواتب، بمعنى لا ترتب ترتيبا يوميا لا يخل به صاحبه كهذه الرواتب، وإنما يفعل ويترك، حتى صلاة الضحى بخلاف الوتر والرواتب والفرائض هذه مرتبة ما يتركها، الركعات المرتبة التي لا يتركها أبدا الفرائض والرواتب والوتر، وما سوى ذلك يفعل ويترك حسب استطاعته وحسب ظروفه وحسب قدرته وحسب نشاطه. وكثير من العلم يرجح أن الرواتب 12، وإذا كانت 12 تكون الركعات المرتبة للنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة 40 ركعة فقط، 40 ركعة، لا يجتهد في تكثيرها وإنما يجتهد في تحسينها وأن تكون حسنة، وهي 17 ركعة الفرائض، للصلوات الخمس مجموع ركعاتها 17، والرواتب 12 هذه 29، ويوتر 11 تمام 40، ويكون عليه الصلاة والسلام الركعات المرتبة يوميا ما يتركها إلا في سفر، يترك أكثر الرواتب، وأما الفرائض فتقصر، وسنة الفجر لا يتركها. وينبغي الإنسان لا يبخس حظه من الرواتب، فإنها وقاية للفرائض، كما تقدم في حديث الأعرابي اللي قال لا أزيد ولا أنقص على الفرائض، قال أفلح إن صدق، لأن في الغالب اللي ما يجعل حماية ووقاية للفرائض إنه يخشى أن تذهب فرائض عليه، وهذا أمر مجرب، من ترك الرواتب بالكلية صار النقص في الفرائض، فيواظب عليها حتى تكون حماية للفرائض، وتكون أيضا جبر للفرائض، لأن في الحديث أن الله يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، فصلاتك ما يحصل فيها من نسيان وزيادة ونقص، الرواتب هذه تجبرها وتكملها، وأيضا هي زيادة في درجاتك كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك الرواتب هذه أفضل حتى من صلاة الليل، الرواتب أفضل من صلاة الليل لأنها مربوطة بالفرائض. وأما قول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، فالمقصود بها النفل، أفضل النوافل المطلقة النفل الذي بالليل أفضل من نفل النهار. أما الرواتب فشأنها عظيم، الرواتب والوتر لا يعدلها شيء من النفل المطلق، هذه لها شأن خاص. ولذلك الوتر فيه من قال بوجوبه، والصواب عدم الوجوب لكنه متأكد، وكذلك هذه الرواتب. والجمعة ثبت عنه أن أكثر صلاته في بيته، إن صلى في بيته صلى ثنتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا كما في حديث ابن عمر، وأغلب ما كان يصلي في بيته كما قال ابن عمر هنا كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين في بيته. وكذلك الأكثر في الفرائض في الرواتب أن تكون في البيوت، وهنا قال اللي بعد المغرب في بيته، هذه أشد شيء، كان السلف يسمونها صلاة البيوت. وذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه الطيب ثلاثة كتب اختصرها المقريزي وطبعت في كتاب واحد، وهي كتاب الوتر وقيام الليل وقيام رمضان، ولكن لا تقتصر على هذه الأشياء، بحث فيها مسألة الرواتب، وبحث فيها مسألة القرآن وقراءة القرآن وتحزيبه وختمه ودعاء الختم، وذكر أشياء كثيرة كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وجمع آثار طيبة للغاية يمكن يندر أن توجد في غيره، غير الكتاب هذا، وهو الآن موجود ومطبوع، كتاب الوتر وقيام رمضان وقيام الليل، كل الثلاثة كتب لمحمد بن نصر المروزي، واللي اختصرها المقريزي. فكان من الآثار التي ذكرها أن السلف يسمون ركعتي المغرب يسمونها صلاة البيوت، حتى قال بعض السلف كان لا يفرغون من المغرب ويسبحون إلا وقد خلى المسجد، يتبادرون البيوت يصلونها في البيوت، وكذلك صلاة العشاء، وكذلك ركعتي الفجر تصلى في البيوت. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، وهذا الباب معنى الجامع يعني متفرقات، يعني معنى الجامع يعني أشياء متفرقة جمعت في باب واحد، يقول عليه الصلاة والسلام أنتم ترون قبلتي هاهنا، وهو كان نظره إلى قبلته وإلى موضع سجوده، لكنه أعطاه الله ميزة ليست لغيره، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه كما يرى من أمامه، يراهم بالتفصيل. ولذلك الإمام أحمد غضب، بعض الناس قال إن رؤية عليه الصلاة والسلام لمن خلفه مثل رؤية الإمام لمن خلفه، أي إمام، الإمام قديما ما كان يلبسون الشمغ هذه اللي تغطي من الجانبين، وإنما كانوا يعتمون، ومعروف أن اللي يعتم يرى مجال من الرؤية، جانب الصف الأيمن وجانب الصف الأيسر، يعني فيه نوع من الرؤية ولو كان هو ينظر أمام يعني يشعر بما يحصل. فقال بعض الناس إن هذا المراد الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ميزة، فغضب الإمام أحمد وأنكر ذلك إنكارا شديدا، وقال إنه عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه بالتفصيل كما يرى من أمامه، والله عز وجل هو اللي أعطاه هذه الخاصية، وهذا معجزة معجزات عليه الصلاة والسلام، بل إن هذا هو التفسير مجاهد وعكرمة فسروا قول الله عز وجل في آخر سورة الشعراء يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، من ضمن التفسيرات للسلف أنهم قالوا من معانيها هذا المعنى، أنه عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه كما يرى من أمامه. وفي آثار أخرى فيها أنه عليه الصلاة والسلام يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، نقل عن عائشة أن في شدة الظلام يرى الأشياء كما يرى في الضياء، وهذا من شدة الحياة في قلبه عليه الصلاة والسلام، فإن قلبه أتم قلوب بني آدم حياة، والجوارح هذه كلها مربوطة بالقلب، وأيضا معجزة أعطاه الله إياها. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أنا تروني أنظر في القبلة، لكني أراكم من خلفي كما أرى من أمامي، وما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. وفي هذا أن الإمام يتفقد المصلين، يتفقدهم إذا رأى منهم، لاحظ منهم. إما الآن الأئمة اللي ما أعطاهم الله هذه الميزة يعني من جانب الصف، أو أخبر إن المصلين بعضهم ما يخشع، بعضهم يسابق الإمام، بعضهم يتأخر، بعضهم. فينبغي الإمام ينبههم. النبي عليه الصلاة والسلام نبه الناس هنا، قال: ما يخفى عليه خشوعكم ولا ركوعكم، فاجتهدوا في إحسان الصلاة. وهذا من التواصي على البر والتقوى. والأمر الثاني وهو الحديث اللي أيضا تقدم معنا وذكرها ابن كثير في آخر سورة الروم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الروم في صلاة الصبح فألبس عليه، يعني ما استطاع أنه كثر خطأ فيها. فلما سلم قال: إن بعضكم لا يحسن الوضوء، ولذلك ألبس عليه. فيقول ابن كثير معلقا على هذا الحديث، يقول: إسناده حسن، وفيه نبأ عجيب وسر غريب في تأثير المأمومين على صلاة الإمام وتأثير الإمام على صلاة المأمومين. ليس كما يظن بعض الناس أن المسألة ترتيب فقط وهيئة، الإمام فقط يركعون خلفه ويسجدون خلفه، لا، الناس يؤثرون في صلاة الإمام، والإمام يؤثر في صلاة من خلفه. ولذلك استحب الصحابة والعلماء من قديم أن تطلب لصلاتك أهل السنة، ولا تصلي خلف البدع، ولا تصلي خلف المسبل، ولا تصلي خلف الفاسق، ولا لأن صلاة الإمام تؤثر فيك، صلاة الإمام تؤثر فيك. وكلما كان الإمام أكثر محافظ على السنة وأكثر بعد عن البدع، كلما كان أزكى للصلاة، تكون صلاة زاكية. ولذلك الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة يقول: كنا نصلي خلف من وجدنا، فلما كثر أهل البدع أصبحنا نتوقع لا نصلي إلا خلف من نعرف معتقد، يعني من باب الورع، ولا الأصل الظاهر. وقد نقل لي بعض الناس أنه إن والده كان صديق للشيخ بن باز ومن سكان ملز، فقال للشيخ بن باز: إن إمامنا إمام المسجد الشيخ بن فوزان، الشيخ صالح بن فوزان. فقال ابن باز: لا تفوتك الصلاة خلفه، احرص على أن تصلي خلفه ما دام أنه في حيك، فإن رجل ورع. فالمقصود من هذا أن الشيخ بن باز حتى يفتي بهذا، بأن زكاوة الإمام أنها تؤثر في الصلاة وتؤثر في من خلفه، وكذلك العكس. إذا كان الناس من خلفه لا يعتنون بالصلاة ولا يعتنون بالوضوء ولا يعتنون هذا يؤثر في الصلاة. فالصلاة هي لحمة بين الإمام والمأمومين، لحمة متكاملة، وهي أكثر، وهو إمام الوفد. وكما يكون الوفد، لو كان الوفد ليسوا جيدين ما ينفع أن يكون الإمام، يعني يكون هذا أضعف له. فهذا من المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبههم، بل أنه بعد هذا الخبر يزدادون عناية، يقول: إني ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوع، كل شيء تفعلون أرى، وإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. يريد بهذا أن يعتنوا بالصلاة حتى تزكو صلاة الجماعة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. نعم، كما تقدم الباب هذا منثور، في أحاديث منثورة ليس بين رابط إلا الأحاديث التي أراد مالك أن يجمعها في نهاية كتاب الصلاة. هذه سنة، الصلاة في قباء وتعمد الصلاة في قباء سنة، ولكن دون شد الرحل، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فما تشد الرحل حتى تصلي في قباء، لكنك تشد الرحل للمسجد النبوي. فإذا كنت في المدينة فلا تفوتك الصلاة في قباء. وفي هذا البحث عن المساجد الفاضلة، المساجد العتيقة، هذا دليل على أن المسجد العتيق له ميزة، لأن هذا المسجد هو مما قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا. فهذه الآية في الصحيحين أنها في المسجد النبوي، أخذ من حصبائه وقال: هو مسجدكم هذا. وكذلك في مسجد قباء، كلها أسست على التقوى من أول يوم، بالنسبة لقباء أول ما دخل المدينة، وبالنسبة للمسجد النبوي بعد ما استقر به الأمر بنى المسجد النبوي. فهذا دلالة على أن المسجد العتيق الذي صلى فيه الناس من قديم وتعبد فيه من قديم أن له ميزة، وفي ذلك آثار. وكان عليه الصلاة والسلام يأتيه ماشيا وراكبا، والإمام مالك يقول تذهب إلى قباء في أي يوم شئت، لأنها في لفظ في الصحيح أيضا أنه كان يأتيه كل سبت، لكن كلمة كل سبت لها احتمالين، إما أن يكون كل سبت يعني كل أسبوع يأتي مرة ولا يعني يوم السبت، لأن الأسبوع يسمى سبت كما قال أنس في حديث الاستسقاء قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا، ويسمى جمعة، الأسبوع يسمى سبت ويسمى جمعة، فقوله كان يأتي قبى كل سبت يعني كل أسبوع، أو يكون المراد يوم السبت بخصوص، لكن مالك يقول يأتي في أي يوم لا يخص يوم عن يوم دون شد رحل. وقباء هذا المكان المعروف في ظاهر المدينة من جهة مكة، وهو معروف بهذا من قديم ولا زال هذا اسمه. وتقدم أبيات ابن الزبعرة رضي الله عنه لما كان مشركا بالجاهلية يعني يشمت بالمسلمين في وقعة أحد، فيقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، وهو كذب في هذا، ما كان مشرك، ما كان الخزرج إلا صبر عند اللقاء، ما عندهم جزع، لكن يتشمت ويتشفى مما حصل ببدر، يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل حين ألقت بقباء رحلها واستحر القتل في عبد الأشل، عبد الأشل يعني عبد الأشهل بني الأوس، بعد ما أسلم قال يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، واعتذر من هذه الأبيات. هذه الأبيات أحيانا بعض المؤرخين ينسبها ليزيد بن معاوية، وأنه قال هذا في قتل الحسين، وأن يزيد يعني انتقم لمقتل أخواله وأجداده في بدر، لأن يزيد بن معاوية قتل في بدر وجدته هند بنت عتبة، قتل أبوها وعمها وأخوها، وقتل عمه حنظلة بن أبي سفيان، قتل كثير من أقاربه، فيقول أن مقتل حسين تشفى به، وهذا لا يثبت، هذا الكلام لابن الزبعرة في غزوة أحد. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في السارق والزاني والشارب، وذلك قبل أن ينزل فيهم، فقالوا الله ورسوله أعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. نعم، هذا الحديث عظيم وفيه الدلالة على القاعدة المشهورة اللي تكررت معنا كثيرا، أن باب الأوامر أشد من باب النواهي، وأن التقصير في الأوامر أشد من التقصير في النواهي، ولذلك بإجماع العلماء أن تارك الصلاة حتى الذين لا يقولون بكفر من المتأخرين مجمعون على أن ترك الصلاة أشد من القتل والزنا والسرقة والخمر وكل الذنوب والفواحش، وكذلك تارك الحج، وكذلك تارك الصيام الفريضة، وكذلك تارك الزكاة، فباب الأوامر أمره عظيم، ولذلك بعض الناس ما ينتبه لهذا المعنى، إذا قيل المعاصي أول ما يذهب ذهنه إلى الزنا والسرقة، وهذه معاصي وفواحش كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد توجب عليه في مجلس أو في بلد، يكسل عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولا يقوم بأمر الله فيه وهو تارك أمر، وقد يترك الجهاد، قد يترك طلب العلم إذا توجب عليه، قد يترك الأوامر عموما بر الوالدين أو صلة الأرحام، فترك الأوامر أشد من فعل النواهي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أسوأ السرقة ليسرق من صلاته. في هذا أولا تحديد الفواحش، والفاحشة هي ما خرج عن الحد، كلمة فحش عند العرب تطلق على ما خرج عن الحد، يقال الغبن الفاحش والغرر الفاحش والثراء الفاحش والقول الفاحش ونحو ذلك، كل ما خرج عن الحد يسمونه فاحش، وهذا هؤلاء خرجوا عن حدود الله التي حدها لعباده، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فقال عليه الصلاة والسلام ما ترون في السارق والزاني والشارب قبل أن ينزل العقوبات فيهم، وهذه كبائر، قالوا الله ورسوله أعلم، هذا من حسن الأدب، اللي ما تدري عنه قل الله أعلم. قال هن فواحش، فيهن تعدي لحدود الله، وفيهن عقوبة، نزلت العقوبة، المحصن يرجم في الزنا، وغير المحصن يغرب ويجلد، والسارق تقطع يده، والشارب يجلد 40 أو 80. 80 سياسة شرعية، والأربعين هي الحد. قال: وأسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجوده. ولذلك جمهور أهل العلم خلافا لأهل الرأي يرون أن الطمأنينة أنها ركن، وأن من ترك الطمأنينة فقد بطلت صلاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما قال صليت صلاة ناقصة، قال لم تصلي. والخطورة الآن أن كثير من اللي في المساجد تراه ما صلى، وللأسف أيضا نقصر في أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، تجد ينقر الصلاة مثل نقر الديك، ما صلى ويكفر بذلك، ويكون بذلك يكفر، كما قال حذيفة لرجل كما في الصحيح رآه ينقر صلاته فقال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: من 40 سنة. ويصلي في المسجد، حذيفة ما رأى في بيته، رأى في المسجد، فقال لحذيفة: من 40 سنة ما صليت، ولو مت على غير الفطرة، يعني على غير الإسلام، لو مت على غير الإسلام، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين اللي تارك الطمأنينة وتارك الصلاة، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والعلماء يقولون تارك الركن أو تارك الشرط مثل تارك الكل، من ترك ركوع أو سجود أو طمأنينة أو ترك الوضوء أو ترك القبلة بغير عذر، هذا مثل الآخر، ولا يقبل في هذا الجهل. هذه الصلاة عمود الإسلام، ويصلي ويعرف الناس، ينظر في الصلاة كيف. فلذلك ينبغي العناية بهذا، الطمأنينة فرض عند أهل العلم المعتبرين، وأما أهل الرأي فخلافهم لا يعتبر، وهم تركوا الحديث واحتجوا بالآية، وقالوا إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ولذلك هم يقولون أي حد يطلق عليه ركوع وسجود فإن هذا يكفي، ولا يعتبرون الانتقالات أركان، ما بين الركوع ما بعد الركوع وبين السجدتين لا يعتبرونه، ويقولون الحد الأدنى اركعوا واسجدوا. ولذلك ترى المتأثرين بهذا المذهب الآن من العوام العجم، تجدهم في المساجد هكذا قائم جالس، لا يعتدل ولا يجلس ولا، وهذا أعوذ بالله ضائعين، ولا يعذرون في هذا. الله يتولى عباده، الواجب عليهم يبحثوا عن الحق، إلا من كان في مسائل اجتهادية وقلد ويقبل فيها التقليد، الله يتولى عباده، لكن الأمر خطير. ولذلك يقول بعض السلف: إذا رأيت الرجل ينقر الصلاة رحمت أولاده وزوجته وأهل بيته، لأنهم يتعلمون الصلاة منه، تكون العائلة كلهم نقارين، نسأل الله العافية والسلام. فيقول: إذا رأيت رحمت أولاده، أنهم يقلدون والدهم ويكونون على السبيل هذا. الواجب التناصح، ودائما نكرر على أهل المساجد وعلى الطلاب في المدارس وفي الجامعات وعلى الأقارب الطمأنينة، والطمأنينة غير الخشوع، الخشوع عمل القلب، لكن الطمأنينة استقرار في الأركان. سبحان الله العظيم، الشيطان إذا ما أدركك في ترك الصلاة بالكلية أفسدها من الجانب الآخر، تركك تصلي ولكن تنقر الصلاة نقر الديك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وإذا كان الكلام هذا قال عليه الصلاة والسلام، أين قال الكلام هذا؟ في المسجد النبوي، والمسجد النبوي الصلاة فيه بكم؟ 1000. الكلام هذا قيل في المسجد النبوي اللي تكون الصلاة فيه 1000، ومع ذلك قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اللي ما فيها مضاعفة، فما بالك بغير المسجد النبوي. فخير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. أولا لا تكون البيوت مقابر، وثانيا يتعلم منك الصغار والكبار والنساء، يتعلموا منك، وتعمر البيت بذكر الله وتذهب الشياطين. لا تجعل بيتك مقبرة لا يصلى فيه، أكثر من الصلاة في بيتك. وقال بعض السلف: إخفاء العمل نجاه، وإخفاء العلم هلكة. إخفاء العمل نجاه، وإخفاء العلم هلكة، لأن الناس يتواردون على الباطل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. نعم، إذا لم يستطع المريض السجود يومئ برأسه إيماء، اتقوا الله ما استطعت، ولا ترفع إلى رأسك شيء، يعني إذا كنت في مستشفى ولا في سرير ولا، ما تأخذ شيء وترفعه إلى رأسك هكذا، تجعل وسادة ولا شيء وتسجد عليها وأنت معتدل، ما هذا لا يصلح ولا يطلب منك، وإنما توم إيماء قدر استطاعتك، اتقوا الله ما استطعت، لأن المقصود من السجود الانحناء وتعظيم الله عز وجل، والواجب أن يكون على الأعضاء السبعة، فإذا ما استطعت قدر ما تستطيع، اتقوا الله ما استطعت. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي جعفر القاري أنه رأى صاحب المقصورة في الفتنة حين حضرت الصلاة خرج يتبع الناس ويقول من يصلي للناس، حتى انتهى إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال عبد الله بن عمر تقدم أنت فصلي بين أيدي الناس. نعم، كما تقدم أيضا هذا حديث منثورة ليس بين رابط، هذا فيه دليل على أن الصلاة الإمامة ولاية، وأن لا يصلح الافتيات على الولاية، وفيه شر، ولذلك الصحابة صلوا خلف من لا يساوي موطئ أقدامهم، وصلوا خلفهم، صلوا خلف الحجاج وخلف غير الحجاج. فهنا في الفتنة اللي حصلت في المدينة، فتنة الحرة وغيرها، جاء صاحب المقصورة اللي هو له الولاية، المقصورة وضعت في وقت عثمان، وهي لما قتل عمر في المحراب وضعوا للإمام شيء يدخل فيه، يعني خشية أن يأتي أحد مثل المجوسي هذا ويقتل، فهذا الرجل هو مسؤول من أهل الشام، وأخذ يتتبع الناس يريد أحد يصلي، فابن عمر إمام الناس، ابن عمر في وقته في هذا الوقت ما كان أحد على وجه الأرض أعلم منه ولا أفضل منه، ومع ذلك رفض أن يتقدم يصلي بالناس، قال صلي أنت بالناس، لأن هذه نوع ولاية ولا يريد ابن عمر أن يفتات أو يصلي، قال صلي أنت بالناس، فدل على أن اللي له ولاية السلطان الأعظم الآن لو يحضر في مساجدنا له حق أن يصلي بالناس هو، ولو يأتيك في بيتك يكون ولاية أغلب من ولاية هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يزور الناس في بيوتهم كان يصلي بهم كما سيأتي في حديث عتبان، وإمام المسجد ولو كان في المسجد من هو أفضل منه له ولاية، فلا يفتات عليه ولا يتقدم عليه وهكذا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا دخل المسجد وقد صلى الناس بدأ بالصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. الأصل أن ابن عمر يحرص على الصلاة مع الجماعة، لا يعني هذا المداومة منه، لكنه عمر ابن عمر وقد يضعف ويتعب، فأحيانا يأتي وقد صلى الناس، أحيانا يأتي وقد صلى الناس، لكن ليس بكثير، لكن هذا يحصل. فكان ابن عمر إذا دخل المسجد والناس قد صلوا أول ما يبدأ بالمكتوبة، هذا قول ابن عمر، يبدأ بالمكتوبة ولا يصلي قبلها شيئا، ثم بعد ذلك يصلي الرواتب البعدية، هو يقضي إن كان فيه واحدة قبلية، يبدأ بالمكتوبة ويصليها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد عليه الرجل كلاما، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. نعم، السلام على المصلي ما في بأس، أحيانا تسلم ما تدري أنه يصلي، تدخل الصف وتقول السلام عليكم والرجل يصلي، وأحيانا تتقصد بالسلام إذا كنت تعرف أنه يعرف السنة، ما تتقصد أحد يصلي تسلم عليه إلا إذا كنت تعرف أنه يعلم السنة. فابن عمر مر على رجل وهو يصلي وسلم عليه وقال السلام عليكم، الرجل ما يعرف السنة وابن عمر ما علم أنه ما يدري، فقالوا عليكم السلام، رد بالكلام، الصلاة ما يصلح فيها شيء من هذا الكلام، فرجع إليه ابن عمر إما بعد ما سلم وإلا وهو يصلي أخبره بالسنة، قال إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم، فإن الصلاة دي لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إذن كيف يرد؟ يرد بالإشارة، إذا كان واضع يديه على سرته أو على هذا يرد بالإشارة، يشير إشارة خفيفة تدل على رد السلام، ثم إذا سلم يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلفظه، لكن أثناء الصلاة يشير إشارة فقط تدل على رد السلام، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال ذلك مسعود يقول لما أتيت من الحبشة سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قبل نسلم عليه ويرد علينا فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، أخذت راجع نفسي وش فعلت، يمكنني مقصر ما رد عليه السلام، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحدث من أمري ما يشاء، يعني تنزل الأوامر تباعا، وإن الله قد أحدث وهم في غيبتهم في الحبشة أن لا نتكلم في الصلاة، لا نتكلم أبدا في الصلاة، وبين أن السنة أن تشير بيدك إشارة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الصلاة الأخرى. نعم، لو كان إنسان ما صلى، إما ناسي ولا نايم ولا مسافر وظن أنه صلى، ما تذكر إلا وهو في صلاة مع الإمام مثلا في العصر، وفي أثناء الصلاة تذكر أنه ما صلى الظهر لأي عذر، فهنا لا يقطع الصلاة ولا يقلب النية، لأن لو قلبها من عصر إلى ظهر فسدت الثنتين كلها، تفسد العصر لأنه ما نواها من البداية لأنه قطعها، وتفسد الظهر لأنه ما نواها من البداية، فما يصلح قلب النية من فريضة إلى فريضة في أثناء الصلاة، يفسد عليك الصلاتين كلها. إذن ما الحل إذا كنت تصلي وذكرت أنك ما صليت الظهر؟ يقول تصلي مع الإمام، تكمل معه على أنها نافلة، ثم إذا سلم تصلي الصلاة الظهر ثم تعيد العصر لأجل الترتيب، لابد من الترتيب، وهذا من الأدلة على الترتيب، وأن الصحابة يرون وجوب ترتيب الصلوات، لابد من الترتيب. فابن عمر قال أكمل مع الإمام ثم صلي الصلاة اللي نسيتها ثم صلي الصلاة الأخرى بعدها، لأن الله يحبها هكذا، الله عز وجل هو اللي رتبها لنا، وأنزل جبريل يرتبها لنا، الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لا يحبها الله إلا في أوقاتها وعلى هذا الترتيب وعلى هذا النسق، ويسقط الترتيب بالجهل وبالنسيان، إذا نسي الحكم أو نسي هذا يسقط، وإذا خشي أن تفوت وقت الحاضرة يسقط أيضا، يعني مثلا لو كان في آخر وقت العصر قبيل غروب الشمس ثم ذكر أنه ما صلى الظهر والعصر الآن ما صلى، يبدأ بالعصر ثم يصلي بعد الظهر، فهذه المواضع اللي ذكرها العلم أنه يسقط فيها ترتيب. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا صلى ركعتين ثم اضطجع، فقال له عبد الله بن عمر ما حملك على هذا؟ فقال أردت أن أفصل بين صلاتي، فقال عبد الله بن عمر وأي فصل أفضل من السلام؟ نعم، هذا في صلاة الصبح، الاضطجاع سنة إذا كنت في بيتك أو في المسجد كان ما فيه تضيق على الناس أو ما فيه، لكن الرجل هذا اضطجاع هذا قال أردت أن أفصل بين النافلة والفريضة، اجتهاد منه، فقال ابن عمر وأي فصل أعظم من السلام؟ كونك سلمت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم هذا فصل، ولكن أيضا ورد حديث أنك ما تكتفي بالسلام في الفصل بين الفريضة والنافلة حتى تحدث بينهما ذكرا أو كلاما أو انتقالا، فهذا أيضا من باب التأكيد على الفصل، وإلا السلام أعظم فصل، إذا سلمت انفصل، أما الرجل اضطجع حتى يفصل نهائيا بين الفريضة والنافلة، وأما الاضطجاع بعد صلاة الصبح فهو سنة لمن احتاج إليه، مثلا متعب من قيام الليل أو لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في بيته، وابن حزم أوجبه، ابن حزم له بحث مطول في وجوب الاضطجاع بعد الركعتين وذكر آثار، ابن حزم يذكر آثار، لكن الوجوب لم يتابع عليه أحد، إنما هو سنة لمن احتاج إليه أيضا، مثل استراحة، مثل جلسة الاستراحة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شق الأيسر، فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف على يمينك؟ قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك، فقال عبد الله بن عمر فإنك قد أصبت، فإن فلانا يقول انصرف على يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت على يمينك وإن شئت على يسارك. نعم، ويدل هذا على أن هذا الحكم للإمام والمأموم. ابن عبد الله بن عمر كان مسند ظهره إلى جدار القبلة في المسجد النبوي والناس يصلون، وفي هذا أنه ما في بأس إن واحد يتكي على الجدار ووجهه للناس والناس يصلون إذا كان لا أحد يستقبله مباشرة، وإنما يصلون مثل ما يفعلونها في المسجد النبوي، تجدهم يتكئون ويجعلون وجوههم للناس والناس يتسننون. هذا ما في شيء إذا كان ما في إشغال، ما في شيء، لأن بعض الناس يحتاج له. فابن عمر كان شيخ كبير مسند ظهره إلى جدار القبلة، فواسع بن حبان كان يصلي، فلما سلم من صلاته انصرف على شق الأيسر، يعني الآن هو الآن قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا استدار على شق الأيسر وذهب إلى ابن عمر. فقال ابن عمر: ما حملك على هذا؟ لماذا لم تنصرف عن يمينك؟ قال: رأيتك على يساري، ما في داعي للتكلف هذا. قال: أحسنت، فإنك قد أصبت السنة، إذا انصرف أحدكم من صلاته فهو بالخيار، إن شاء ينصرف عن يمينه وإن شاء ينصرف عن يساره، وإن فلان يقول لابد أن تنصرف على يمينك، وهذه فتوى خطأ. وابن مسعود ماذا قال في هذه المسألة؟ قال: لا تجعل للشيطان نصيبا من صلاتك، جعلها نصيب للشيطان، توجب على نفسك شيء ما أوجب الله عليك، ترى أن حقا عليك أن لا تنصرف إلا عن يمينك، وإني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، وأكثر ما ينصرف عن يساره يستقبل الحجرات، حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنت في المسجد النبوي وسلمت تكون عن يسارك. فهذا له صورتين: الصورة الأولى للإمام نفسه، الإمام نفسه إذا سلم يكون مستقبل قبلة، فكيف يستقبل المأمومين؟ يستقبلهم مرة، يستقبلهم عن اليمين، يعني إذا انتهى من صلاته هكذا يستدير على اليمين إليهم، ومرة يستدير على اليسار، إن شاء هكذا وإن شاء هكذا، لا يجعل أنها سنة أو أمر مفروض لابد أن يكون عن يمينه. وإن كان في حديث أنس أن قال: كنا نتوخى اليمين لأن كثيرا ما ينصرف جهة اليمين، وابن مسعود يقول كثيرا ما ينصرف جهة اليسار، جهة الحجرات، فدل على أن عليه الصلاة والسلام يفعل هذا وهذا. هذا بالنسبة للإمام وانصراف إلى الناس، استدارة إليهم، لا يجعل للشيطان نصيب يقول لابد اليمين، لا. الأمر الثاني بالنسبة للمأمومين، في بعض المأمومين مثلا بيته في الجهة هذه، وإذا صلى يكون بيته جهة اليسار، فقد يجعل للشيطان نصيب ينصرف عن يمينه ثم يذهب هكذا، يعني لابد ينصرف عن اليمين، لا. قال ابن عمر: إنك قد أصبت، قال: إذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، عن يمينك وعن يسارك. وابن مسعود زاد الأمر وقال: لا تجعل للشيطان نصيب، معناه أن الشيطان قد يدخل حتى في العبادة، يكون له نصيب منك حتى في الطاعة، توجب على نفسك شيء ما أوجب الله عليك، أو تتعبد بشيء ما في دليل ونحو ذلك، فيكون هذا نصيب للشيطان منك. نعم. ويدل أيضا على أن الصحابة يحرصون على تعليم العلم كله، ما يقولون هذا قليل وهذا كثير وهذا صغير، وهذا كل العلم يبلغونه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال: أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله بن عمرو: لا، ولكن صلي في مراح الغنم. نعم، ولكن صلي في مراح الغنم، وهذا ثابت في أحاديث صحاح أن أعطان الإبل ومعاطن الإبل ليس المكان اللي فيه روث للإبل أو بعر للإبل، هذا ليس بمعاطن، المعاطن هي الأماكن التي تأوي إليها الإبل وتبيت فيها وتكون معاطن لها، وأما أماكن آثارها هذه ليست معاطن. وليست العلة نجاسة فضلات مأكول اللحم، هذا ليست العلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالشرب من أبوالها، وإنما العلة ليست في الطهارة والنجاسة، وإنما ذكروا بعض العلم علل، منها ما جاء في بعض الآثار أن الإبل هذه جن، أو أن دائما يكون معها شياطين فيكون فيها كثرة حركة ربما أضرت بالمصلي أو أشغلته، بخلاف الغنم فيها سكينة كما قال عليه الصلاة والسلام أن الغنم فيها الرحمة وفيها السكينة، هذا من المعاني. والمعنى الآخر ذكره بعض من تقدم، قالوا أن الإبل تصلح أن تكون يعني ساتر، فكثيرا ما يبول الناس خلفها، يعني يجعلونها ساتر لهم ويبولون خلفها، فيكون في الغالب الأماكن هذه قد تكون فيها نجاسات آدمية، وذكروا بعض الأشياء، لكن الأغلب أنه لأجل ذهاب الخشوع، في معاطن الإبل يذهب الخشوع لكثرة حركتها ويعني تلبس الشياطين بها أحيانا وما يحصل فيها، ولذلك حتى لحم الإبل له حكم خاص، الوضوء من آثار أكله بخلاف لحم الغنم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك. ولا يوجد مكان لا يصلى فيه إلا المقبرة، سواء قبر واحد أو أكثر، في المسجد أو خارج المسجد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ومعاطي الإبل، هذه المقبرة والحمام مكان المغتسل لأنها أيضا مكان الشياطين، الرابط واحد، مكان كشف العورات ومكان وجود المنكرات ومكان وجود الشياطين مثل الأسواق، وكذلك أعطان الإبل، هذه المنهي عن الصلاة فيها. ولا الأصل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيضا أماكن نجاسة هذه عاد في أي مكان. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة مع الإمام، وكذلك سنة الصلاة كلها. نعم، في هذا من الفوائد أن هذا أصل في الألغاز الفقهية، يعني أحيانا تذكر لك أشياء ألغاز فقهية تنشط طالب العلم وأيضا تعلمه. فسعيد المسيب إمام التابعين قاطبة وأفضلهم وأورعهم وأفقاههم، يقول ما هي الصلاة التي يجلس المأموم في كل ركعة منها تحيات، هذا لغز فقهي، صلاة تجلس في كل ركعة؟ فقال نعم، المغرب إذا فاتتك ركعة مع الإمام. وفي تعليم أن المسبوق لابد بعد ما ينفصل عن الإمام أن يعيد ترتيب الصلاة كما أنزلها الله، ولكن مع الإمام ما يخالف الإمام، بعد ذلك ينظر إذا فاتت ركعة المغرب ثنتين ثم تشهد يصلي واحد ثم يجلس، لابد يرتب كما أنزلها الله، لكنه مع الإمام محكوم بالمتابعة. فأنت إذا فاتتك ركعة مع الإمام بقي عليك ثنتين، إذن أدركت مع الإمام التشهد الأول والتشهد الثاني، ثم تقوم بقي عليك ثنتين، تأتي بركعة وتجلس حتى تكون ركعتك اللي مع الإمام، وهذه الركعة ثنتين وبعدها تشهد هذا الثالث، ثم تأتي بركعة الرابعة وتجلس، فيكون هذه الصلاة فيها أربع تشهدات. ولا يوجد صورة يمكن فيها أربع تشهدات في صلاة واحدة إلا هذه الصورة، وهي إذا أدركت مع الإمام التشهد الأول والتشهد الثاني وباقي عليك ثنتين، صلي ركعة وتجلس حتى يكون ثنتين وبعدها التشهد الأول لك أنت ثم التشهد الأخير. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك، واللي تدرك أنت مع الإمام هو أول صلاتك على القول الصحيح، إذا أدركت مع الإمام ركعة تكون هذه أول صلاتك، ركعتين هي أول صلاتك، ولذلك إذا قمت وبقي عليك ثنتين في الرباعية تقرأ الفاتحة فقط حتى لو ما أدركت السورة مع الإمام، لأن اللي أدركت مع الإمام هو أول صلاتك وما تقوم هو آخر صلاتك، حتى يكون الترتيب هكذا منذ أن تدخل في الصلاة فأنت ترتب، لكن عفي عن الإخلال بالهيئة إذا كنت متابع للإمام، فإذا انفصلت عن الإمام ترجع إلى ما تستطيع من الهيئة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة المكتوبة. ما في شك أن الدعاء في الصلاة المكتوبة ثابت في أحاديث كثيرة، إما دعاء القنوت والناس يؤمنون في النوازل وفي، وإما الدعاء بينك وبين ربك، وهذا لا خلاف فيه، لكن فقط الخلاف عند بعض السلف هل في الصلاة تلتزم بالمأثور ولا تدعو بما شئت وأنت في الصلاة، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، فهل يدخل في ذلك الدعاء؟ فلا تذكر إلا دعاء مأثورا، أو تقول اللهم وفقني في دراستي وارزقني كذا وافعل بكذا، يعني الأشياء التي من كلام الآدميين. الصواب إن الثاني، الأظهر على الثاني، أنك تدعو بما شئت، لما جاء في الحديث قال وليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، حتى قال بعض السلف إني لا أدعو الله عز وجل في صلاتي حتى كذا وكذا، يعني أشياء يسيرة. نعم. جامع الصلاة. الصلاة كما تلاحظون الصلاة أمر عظيم، مجمع العبادات، الصلاة لا يشبهها شيء أبدا، ولذلك هي عمود الدين، مجمع العبادات الفعلية والقولية والقلبية كلها تجتمع في الصلاة، ولذلك هي التوحيد، الصلاة هي ممارسة التوحيد عمليا، وتركها هو الشرك. إذا كان أحد أشكل عليه كيف يكون ترك الصلاة هو الشرك الأكبر، لأن الصلاة هي التوحيد الأكبر، فالأفعال أفعال توحيد، القيام قيام تعظيم ما يكون إلا في الصلاة، والركوع ركوع تعظيم، والسجود سجود تعظيم لله عز وجل، والجلوس جلوس تعظيم، وأعمال القلبية فيها حدث ولا حرج، والألفاظ كذلك، مقام قراءة القرآن وفيها مقام حمد وفيها مقام تكبير وتعظيم وهو الركوع، وفيها مقام دعاء واستغاثة وخضوع وهو السجود، وفيها مقام استغفار، وفيها مقام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام على عباد الله الصالحين، وفيها مقام دعاء. كل الأدعية والأذكار والأعمال وأعمال القلوب كلها مجموعة في الصلاة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، لأنها مجمع العبادات كلها. ولذلك من مذهب الشافعي أن أفضل ما يتطوع به بعد الفرائض الصلاة، صلاة الليل وصلاة النهار. نعم. جامع الصلاة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. نعم، عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام خرج وهو يحمل حفيدته بنته، إما أن لحاجة ما يعرف الناس، قد يكون أحيانا أمها مشغولة ولا مريضة والبنت ما تقبل أحد إلا جدها عليه الصلاة والسلام، فهو احتاج إلى أن يخرج بها وأيضا يعلم الناس. واختلف هل هذا كان في النافلة ولا في الفريضة، لأن بعض أهل العلم يقول هذا في النافلة، ومنهم مالك يقول هذا يصلح في النافلة ولا يصلح في الفريضة، وإن ثبت أن في الفريضة فهو منسوخ، وأن هذا ما يفعلها أحد الآن لأنه كان في أول أمره عليه الصلاة والسلام. لكن فيه روايات أخرى على أن في الفريضة فعل هذا. حديث أبي قتادة من رواية محمد بن إسحاق وغيره قال: خرج إلينا، وفي بعض الألفاظ في صلاة الظهر والعصر، وفي بعض الألفاظ أمنا عليه الصلاة والسلام وهو حامل أمامة، فأكثر الألفاظ على أن هذا فعل في صلاة جماعة في المسجد. ولذلك القول الثاني اللي قالوا أنه منسوخ، هذا في أول أمر ثم شدد في الصلاة، والصلاة كما تعرفون جاء التشديد فيها على التدريج، كان فيها كلام ثم نهي عن الكلام، وكان فيها التفات ثم نهوا عن التفات، وكان فيها كذا ثم نهوا عنه حتى استقاموا. فلذلك الأئمة يقولون هذا من المتقدم، لكن مع ذلك جماهير أهل الحديث على أن العمل اليسير للحاجة لا يبطل الصلاة. جمهور أهل العلم على أن العمل اليسير المتقطع يعني غير المتوالي للحاجة أنه ما يبطل الصلاة. ولذلك بعض العلماء سقطت عمامته الظاهر في الصلاة فسوى عمامته في الصلاة فلاموه بعد الصلاة، فقال: ليست تسويتي للعمامة بأشد من حمله أمامة. هو ليست تسويتي للعمامة بأشد من حمله أمامة عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه يحمل البنت، وأيضا كان ما فيها نجاسة، ويحملها ويصلي، وإذا سجد وضعها وإذا قام أخذها. فقد يكون هذا لعذر أو لتستنبه أمته عليه الصلاة والسلام. ولذلك سئل أحمد عن رجل سقطت السترة اللي يصلي إليها، فتقدم وعدل السترة وتراجع وأكمل صلاته، فقال: لا أرى أنه يعيد الصلاة، صلاة صحيحة رغم هذا العمل يعني. فقالوا: إن ابن المبارك يقول يعيد. قال: أنا أقول لا يعيد. مثل هذا للحاجة، أو قتل العقرب في الصلاة، أو قتل حية، أو طفل بجانبك ذهب إلى الدرج يسقط فيه، ولا ذهب إلى جمر فتقدمت وأمسكت به، كل هذا للحاجة ما في بأس. وأما النافلة بابها أوسع أيضا، باب النافلة أوسع بما لا يخل بهيئة الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يفتح الباب وهو في الصلاة لعلي، ويفتح لعائشة، ويتقدم أحيانا ويتأخر للحاجة. واختلف أهل العلم في مسألة وهي الصمود في الصلاة بحيث أنه يعني لا يتحرك أبدا، فنقل عن ابن الزبير أنه كان يصمد في الصلاة صمدا كما يروى، الله أعلم بصحة الروايات، حتى أن الطير، تعرفون طير مكة آمن وأحيانا يقترب منك ويدخل بين رجليك، يعني ليس كغير من الطيور، فيقولون أن الطير يظنه جذع من طول قيامه وعدم حركته حتى أنه يقف عليه، هذا يروى عنه. لكن مالك وأهل المدينة يكرهون هذا، يكرهون الصلب هذا بحيث أنه ما يتحرك أبدا، ويقولون جاء عن من قبلنا المراوحة بين القدمين. معنى المراوحة أنك أحيانا تتكى على اليمنى وأحيانا تتكى على اليسرى، الحركة الخفيفة. ومالك كره هذا الصلب وقال: أكثر ما عرفناه من عباد العراق وغيره، وإنما لا هكذا ولا هكذا، وإنما الحركة الخفيفة أو المراوحة أحيانا يعني تراوح بين قدميك ما فيها بأس، بحيث ما تشغل نفسك ولا تخل بالصلاة. أهل الرأي عندهم مذهب وغير متبع عليه، يقولون ثلاث حركات والرابعة تبطل صلاتك، والرقم الرقم في الشريعة تحكم. أي واحد يأتينا في الشريعة برقم نقول هذا تحكم، يأتي بدليل ولا يكون باطل، لأن اللي يقول ثلاثة ليس بأولى من اللي يقول أربعة، ليس بأولى من اللي يقول خمسة، ليس بأولى من اللي يقول ستة. الأرقام في الشريعة ملغاة إلا بدليل. ولذلك نحن نقول مثلا في النجاسات أي عدد، لكن في سؤر الكلب سبع، لابد هكذا. الأذكار لها أرقام محددة. فالحنفية قالوا ثلاث حركات لك، مسموح لك ثلاث حركات والرابعة تبطل صلاتك، هذا تحكم، الأصل فيه العرف. لكن الذي يمكن يفسد الصلاة اجتماع عدة أمور: الأمر الأول الكثرة، كثرة العمل، والأمر الثاني التوالي. ولذلك هنا العمل متفرق يحملها وهو خاشع، وإذا سجد وضعها، وإذا قام أخذها، ليس عمل متوالي. ولذلك أنت إذا اجتمعت الكثرة والتوالي فإن يكون هناك ضابط تقريبي، وهو أن الذي يراك لا يعتقد أنك تصلي. إذا وصلت إلى مرحلة أن اللي يراك ما يظن أنك تصلي فهذه تبطل صلاتك. وبعض الناس هكذا، بعض الناس تنظر إليه ما يخطر في بالك أن هذا الرجل يصلي لكثرة حركته وحكحكته ما تظن أنه يصلي، ثم فجأة وده ركع. فهذا العمل إذا كان كثير ومتوالي يبطل الصلاة، أما إذا كان متفرق يخف الحكم، أو كان قليل أو كان لحاجة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. نعم. في هذا الحديث إن الله كرم بني آدم، كم من الملائكة اللي هم سخروا لمراقبة بني آدم وإحصاء بني آدم ونصر بني آدم ومساعدتهم في الحروب، والكرام الكاتبين، كم من الملائكة اللي الله عز وجل جعل أعمالهم مربوطة ببني آدم. ولقد كرمنا بني آدم، وإن كان في خلاف أيهم أفضل، الملائكة ولا الصالحين، لكن انظر من ضمن غير الكرام الكاتبين اللي هم موكلين بكل شخص، فيه ملائكة آخرين يتعاقبون بالناس، يتعاقبون يعني طائفة تأتي وطائفة تذهب، تصعد وطائفة تنزل، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر البردين. ولذلك هذا فضل من حافظ على هاتين الصلاتين، خاصة الصلاة الوسطى التي نوه الله عليها في القرآن، وصلاة الصبح تجتمع فيها الملائكة. صلاة الصبح أيضا نوه الله عليها في القرآن، قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وصلاة العصر قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ففي هاتين الصلاتين يجتمع الطائفتين التي نزلت من السماء والتي صعدت تصعد إلى السماء. وإذا سألهم ربهم هؤلاء يقولون: تركناهم وهم يصلون، والآخرين يقولون: أتيناهم وهم يصلون. وفي هذا فضل الرباط والمجاهدة على هاتين الصلاتين وباقي الصلوات. وللأسف الشديد إن أكثر ما يترك الآن هاتين الصلاتين بسبب السهر وانغماس الناس في الدنيا، وبعد ما يأتون من أعمالهم يتغدون ويأكلون من نعمة الله وينامون عن العصر ويواظبون على ذلك. فتجد أقل الجماعات في المساجد الآن في صلاتي الصبح والعصر، يفوتهم هذا المشهد العظيم، مشهد الملائكة وهم ينزلون ويصعدون بأعمال بني آدم. وفي هذا الإيمان بالملائكة، وأن من كفر بهم فإنه كافر بالله عز وجل، كافر كفر أكبر من كفر بالملائكة وجحدهم صلى الله عليه وسلم، ومكذب القرآن. وللأسف الشديد أنه يوجد من تكلم في الملائكة إما بتكذيب وإلا بقدح وإلا في الله المستعان. في واحد له رسالة في الرد على الفقي محمد حامد الفقي في مسألة الملائكة وهلهم عقلاء ولا غير عقلاء، مسائل ما لها داعي أصلا، وهذا كله تأثر بالمدرسة العقلية، مدرسة محمد رشيد رضا وأشد منه محمد عبده وأشد من جمال الدين الأفغاني، كلهم الغيبيات هذه عندهم فيها موقف، لكن عاد يخفون أهونهم حالا هؤلاء. فالملائكة خلق من خلق الله، مخلوقين من نور، نحبهم ونتولاهم، واللي سموا لنا نؤمن بهم. ولذلك اليهود أعداء الملائكة، فقال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قالوا أعداؤهم الملائكة اليهود ومن شابههم من يتأول هؤلاء. في فائدة أخرى كلمة يتعاقبون هذه تفتح ملف مهم، وهو أن النحاة والفقهاء يقعدون قواعد ثم يحاكمون النصوص إليها. الحين النحاة وضعوا قواعد ثم جاءهم أحاديث أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، هو إلا أحيانا آيات ويقولون هذا لغة شاذة. طيب إذا كانت هذه لغة شاذة أين اللغة الصحيحة؟ منين أتيت باللغة الصحيحة؟ فمعنى هذا أنهم يعقدون قواعد ثم يجعلون ما خالفها شاذ، مثل يتعاقبون هذه يجعلون اللغة شاذة، يقول لغة أكلوني البراغيث مفروض يقول يتعاقب فيكم ملائك. فمعنى هذا لابد أن الأصل أن تقعد القواعد من القرآن والسنة ومن لفظ الصحابة ولفظ العرب الأقحاح، وأشد من ذلك ما يحصل عند الفقهاء كما نبه إليه ابن تيمية وغيره. يعقدون قاعدة ثم القاعدة هذه قد تكون باطلة أو قياس باطل، ثم كل ما جاء من النصوص قالوا يخالف القياس مخالف القاعدة كما يفعل أهل الرأي وغيره. ولذلك ابن تيمية له رسالة حسنة في الرد على ما قال الفقهاء أنه مخالف القياس، وقال هذا مخالف القياس الذي انعقد في نفوسكم وهو قياس فاسد، ولكن لا يخالف القياس الصحيح. ثم قال كلمة حسنة في آخر رسالة وهي موجودة في آخر المجلد 20 من أحسن ما كتب ابن تيمية، وطبعت مستقلة باسم رسالة القياس. قال وإلى ساعة هذه ما رأيت قياسا للصحابة إلا وهو القياس الصحيح الذي لا يخالف نص ولا إجماع ولا آية ولا حديث، والصحابة هم أتم الناس عقولا وأحدهم ذكاء وأفهمهم للنصوص. وأما من سوى الصحابة يقول فلا يخلو من أقيسة تخالف النصوص، ثم يقولون هذا مخالف النصوص أو هذا مخالف القياس، وهي مخالفة لقياس انعقد في نفسه هو. ومثل ذلك الآن القواعد، قواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد هي ذكرت للتقريب ثم صارت دين، يقولك هذا مخالف القاعدة، القاعدة المشقة تجب التيسير، ثم يجعل النص مخالف القاعدة، والقاعدة أصلا منين أخذت؟ من النص، يفترض هذا. فكثير ما أضل الناس هذه القواعد، قواعد النحوية والأصولية والفقهية ونحو ذلك، هذه القواعد ذكرت للتقريب لكن ما تحاكم النصوص إليها، النصوص هي الأصل. فإذا رأيت من يقول هذا شاذ قل أنا مع الشاذ، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كلام الشاذ قل أنا مع الشاذ، الشاذ قواعدكم أنتم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة فقلت يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. نعم. في هذا الحديث وهو في الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته قال مروا أبا بكر فليصلي للناس، وفي هذا إشارة لخلافته كما قال الصحابة بعد ذلك، قالوا ألم يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا؟ قالوا بلى، أعظم الدين الصلاة. قالوا أفلا نرضاه لدنيانا وهي الخلافة؟ مدام النبي عليه الصلاة والسلام رضيه للدين ألا نرضاه للخلافة؟ فهذه إشارة إلى خلافته وأنها حق الناس بالإمامة وأحق الناس بالصلاة. الأمر الثاني، هل إمامة أبي بكر للناس مع أنه ليس بأحفظهم القرآن هل هذا لأجل أنه إمام إشارة إلى خلافته وولايته فقط؟ والأصل أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذه القاعدة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما المقصود بأقرأهم لكتاب الله؟ الآن جاء عندنا حالة أبو بكر هو الذي أمهم وليس بأحفظهم لكتاب الله. من العلماء من قال إن هذه مستثناة وأبو بكر إنما قدم لأجل الإشارة إلى خلافته، ويوجد خلفه من هو أقرأ منه للقرآن بمعنى الحفظ. ويروى هذا أيضا رواية عن أحمد إن قال لما هاجروا الصحابة في قباء قدموا سالم مولى أبي حذيفة، مع أن فيهم عمر وفيهم عثمان وفيهم صحابة كثيرين، وقدموا سالم، فيدل على أن أن الأقرأ أكثرهم حفظا وضبطا للقرآن، ومن العلماء من قال أقرأهم أفقههم في القرآن، ليس المراد الهذ وليس المراد الحفظ فقط، وهذا الأصوب، أقرأهم لكتاب الله. عمر أيضا صلى بالناس، ولكنهم يحتجون يقولون هذا خلافة، والخلافة له ولاية، ولو كان لا يحفظ شيء من القرآن إلا ما يقيم به الصلاة فهو يقدم، فيقولون تقدم عمر وتقدم أبي بكر لسبب آخر وهو وجود خليفة، لكن يأتون بصورة تقدم أحد وليس بخليفة وخلف من هو أقرأ منه وأقر على ذلك. لكن الصواب والله أعلم أن الحفظ ليس هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة فقط، وإنما سالم كان أقرأ وكان أيضا فقيه، وقدمه الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر، وأن المراد بالأقرأ الأفقه، الأفقه والأكثر عمل والأكثر تدين بالقرآن ونحو ذلك. وإلا لو كان الأمر بالحفظ فقط كان الآن يمكن يقدم صغار من الشباب ومن الصبيان على علماء وأناس يعملون بالقرآن ويفتون به ويعلمونه ويدرسونه ويتفقهون فيه، ثم يقدم أمامهم صبيان لأجل أن الصبي هذا يحفظ القرآن وهذا العالم الكبير ما يحفظ القرآن كاملا. وهذا لم يحصل في تاريخ المسلمين، نقدم الصبيان، بالعكس، إلا كان ورد في أحاديث بالذم، إن خاصة إذا كان الصبي أو الإمام فقط قدم لأجل حسن صوته ومعرفته بالقراءات أو بالألحان، كما قال الصحابي عبد الرحمن بن عابس قال: يا موت خذني، يا طاعون خذني، وأنا لا أتمنى الموت لكن أخشى ست حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، منها القوم يقدمون الرجل ليس بأعلمهم ولا أفقههم، وهذا الشاهد، ولا بأتقاهم ولا بأدينهم، ويقدمون أمامهم وفد الرحمن، يقدمون أمامهم حتى يغنيهم غنى. وهذا هو الحاصل اليوم، الحاصل اليوم هو هذا تماما، هو اللي كان الصحابة يتمنون الموت ولا يرونه، وحصل. يبني الإنسان المسجد ولا يبحث عن الدين أو التقي أو العالم، يبحث عن من يغني غنى، يقولون والله هذا بيجلب الجمهور. أصبح أصابنا ما أصاب أهل الكتابين قبلنا، اليهود والنصارى، الكنائس تتنافس في كثرة الجمهور اللي يحضر لها، ولذلك انحرفوا إلى تقديم أشياء محرمة. كثير من الكنائس الآن لها نوادي كنسية تقوم بحفلات رقص وكذا كلها، حتى يأتي يقدم أمام الوفد أعلمهم وأتقاهم، وهذا معنى أقرأهم. ولذلك قال بعدها: وأعلمهم بالسنة، لم يقل أحفظهم، أعلمهم بالسنة. والحديث هذا فيه أحكام كثيرة، وما بعده نتركه إن شاء الله للأسبوع القادم.